أيها السائل عنهم عن شباب المكرمات عن تفان عن تسام عن معان عن صفات نهجهم نهج قويم إنهم خير الدعاة في طريق الأنبياء والصحابة الثقات أيها السائل عنهم عن شباب المكرمات عن تفان عن تسام عن معان عن صفات نهجهم نهج قويم إنهم خير الدعاة في طريق الأنبياء والصحابة الثقات ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام.